يقول السائل: ذكر المعلق أن من يعرف الحق ويعمل به يدعى بالحكمة، كيف يدعى وهو يعمل؟ نعم، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن وضع الشيء في موضعه العلم بما العمل بما يعلمه الإنسان. يعني أن الأصل في المسلم إذا علم علما يستطيع العمل به، الأصل فيه أن يعمل به، بل هو مطالب، وهذا هي هذا عين الحكمة. فليس من الحكمة أن يعلم الإنسان العلم الشرعي ثم لا يعمل به، هذا اللي يظهر لي من خلال السؤال. يعني يقول أن قول بعض القائلين أن الشرائع التي تنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء تكون مجملة ثم الأنبياء يفصلون فيها، هذا غير صحيح، لأن الأنبياء حتى في عملهم إنما يسترشدون بالوحي، فلذلك الشرائع مفصلة كما يعني أنزلت من الله سبحانه وتعالى. قد يكون عمل الأنبياء هو التطبيق في بعض الأمور، عمل السنن العملية والأحكام العملية، وكل ذلك بأمر الله. أما أن يقال أن الشرائع تنزل إجمالا ثم الأنبياء يفصلون، فهذا مبني على القول بخلق القرآن، والقول بأن القرآن هو معنى نفسي قائم في ذات الله، أو نحو هذا من المعاني التي يقول بها المتكلمون. عليه مادة قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفصل، هو الذي فصل، وإلا في القرآن نزل مجمل. وهذه كلمة خطيرة، وبدأت تظهر فعلا أنا قرأت ما يشعر بها عند بعض الكتاب المحدثين، وهذا يراد به أننا نستغني عن التفصيلات الدين التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لأنها تناسب وقته، ونرجع إلى جملة الدين أي جملة الوحي، كما يقول من يسمون بالقرآنيين ومن يسمون بالعصرانيين ومن يسمون بالعقلانيين الآن. هذا اتجاههم في الجملة، يرون الاستغناء عن تفصيلات الدين ونأخذ بالإجماليات، والدين كله مطلوب، ليس في فرق بين تفصيلاته وإجماليات، والتفصيلات هي المطلوبة، أما الإجماليات فيدركها حتى الكفار، ينبغي أن يعلم هذا، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالإجماليات الدين، لكن الكلام على التفصيلات. طيب، هذا سؤال عن ابن حجر، عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأويله في أسماء الله، في تأويله في الصفات، في بعض الصفات. هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا قبل أن أقول هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، إمام وقدوة، إمام من أئمة المسلمين، يجب أن نترحم عليه وأن نواليه وأن نحبه، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجعل في نفسه أي ظل لمثل هذا الإمام، أي ظل ما يجوز. أما كونه تأول بعض الصفات، فنعم قد تأول، قد تأول، وهو مخطئ أو خطأه في ذلك من الخطأ الذي يغتفر، لأننا نعرف أنه على نهج السنة والجماعة، ما تأول بطريقة المتكلمين ولا بتعسف المتأولين، إنما تأول أو حكى أقوال المؤولة أحيانا دون أن يوجهها لا بتأييد ولا باعتراض، وهذا أغلب تأويله من هذا النوع، أغلب تأويل ابن حجر من هذا النوع، يأتي بالأقوال فكأنه يحكيها أو كأنه يوافقها، ومع ذلك قد يتأول بعض الصفات، لكن ومع ذلك في الأمور الأخرى نهجه نهج السنة والجماعة في سائر أصول الدين. السائل يقول: هل كل من أول في الصفات من أهل البدع بالضابط في ذلك؟ وهل الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل يأتي في ذلك؟ طبعا من المعروف أنه ليس كل من ارتكب بدعة يوصف بالابتداع، ولا من ارتكب كفرا يوصف بالكفر، ولا من ارتكب معصية يوصف بالعصيان إلا بعد ترتيب أحكام أخرى عليه، بمعنى بعد أن نتأكد من عوارض الجهل وعوارض الإكراه وعوارض التأول الذي له مسوغ عند من تأول. فمثلا من أول الصفات على نحو يشعر بأنه لا يقصد التأويل عند المؤولة الذين من منهجهم أصلا التأويل، فهذا يعتبر له حتى يتبين أنه يقصد التأويل عند المؤولة الذين اعتمدوا التأويل ابتداء أو الذين تعمدوه ابتداء. فالمؤولة على صنفين: الذين جعلوا التأويل قاعدة من قواعد اعتقادهم كالأشاعرة والماتريدية وقبلهم الفرق الكلامية الأخرى، هؤلاء جعلوا التأويل قاعدة من قواعد الاعتقاد أصلا، ما جاء التأويل عرضا أو عن اجتهاد عارض أو عن تلبس أو عن اشتباه. هؤلاء مؤولة وحكمهم حكم مؤولة، ولا يقال أيضا أنهم كفار، هؤلاء لا يقال بأنهم كفار، فأهل العلم لم يكفرون. لكن قد يوجد من أهل العلم من يؤول عن اشتباه أو التباس أو عن اجتهاد ولا يقصد أصلا الأخذ بقاعدة التأويل التي يعتقدها ابتداء، فهذا يعذر بفعله وإن خالف غيره، فلا يعد من أهل البدع. أما الجاهل الذي يخطئ في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تمثيل، الجاهل الأصل فيه لا يخوض في أسماء الله وصفاته، فإن خاض فهو بغير علم وأبدى خوضه إلى أن يقول ما لا يجوز فهو آثم بفعل. لكن ترتيب الحكم عليه إذا كان ارتكب مكفر فلا يكفر إذا كان جاهلا ولم يقصد أصلا المبدأ الكفري الذي عليه الفرق، فهذا غاية ما يقال أنه لا يكفر. أما الإثم الله أعلم أنه إذا تكلم في العقيدة وهو جاهل ثم أدى كلامه إلى الخوض أو إلى التلفظ بما هو ممنوع فإنه آثم لأنه خاض بما لم يعلم بما لا يعلم، والمسلم محاسب في مثل هذا الأمر، يجب ألا يقول على الله إلا بعلم. يقول: ذكرت أن من أنواع البدع المكفرة والمكفرة منها ما هو مخرج من الملة، ما الفرق بين البدعة المكفرة وبين البدعة المكفرة المخرجة من الملة؟ البدعة المخرجة المكفرة المخرجة من الملة هي التي تناقض أصلا من الأصول القطعية أو تؤدي إلى الشرك في العبادة. البدعة إذا أدت إلى الشرك الصريح فهي بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وكذلك البدعة التي تناقض أصلا ضروريا معلوم من الدين بالضرورة كإنكار اليوم الآخر مثلا أو إنكار أسماء الله مثلا، فهذه بدعة مخرجة من الملة مكفرة مخرجة من الملة. هناك بدعة مكفرة لا تخرج من الملة كبعض بدع الخوارج، فهذه كاعتقاد مثلا تكفير شخص آخر بشبهة بدعوى أنه ارتكب مكفر فتكفيره وإن كان لا يستحق الكفر، هذه قد تكون بدعة مكفرة لكن لا تخرج من الملة. ما رأيك بقول إيش بصمة الله على خلقه؟ هذا كلام ما يجوز، يقصد بالبصمة العلامة في كل ما يتعلق بالتعبير عن أسماء الله وصفاته أو أفعال الله لا ينبغي أن تترك الألفاظ الشرعية، بل يحسن أن يتقيد المسلم بالألفاظ الشرعية ويتفادى الألفاظ الموهمة التي ربما تكون في إطلاقها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أيضا يبحث عن الأسماء. لحظة شوي علشان ننهي الأسئلة. هل يعتبر صاحب المعصية من أهل البدع؟ المعصية معصيتان، هناك معصية هي من الفجور وأغلب المعاصي من هذا النوع، وهناك معصية يصاحبها اعتقاد، كمثلا إنسان يأكل الربا ويستحله هذا صاحب بدع، يأكل الربا ويستحله يرى أنه حلال يقول ما في شيء ربا، بيع الشراء هذا عقود، ويقول الربا كالبيع لا فرق كما قال الجاهلين، فمقول قائل هذا القول صاحب بدعة مغلظة كمن يسجد للقبر أو يدعو غير الله لا فرق. أما إذا كان ما يستحل الذنب فهو يعتبر فاجر وعاصي ولو ارتكب الذنب مهما كانت ذنوبه. يعني استحل الذنب جمع بين البدعة والمعصية. يقول السائل: نعم إن أول واجب هو توحيد الله وحده ونبذ الشرك والبدع، لكن هناك من ينادي بأعلى الصوت خاصة من ينتسبون للدين والعلم بأن نجعل هذه المسائل في المرتبة الثانية بعد اجتماع الكلمة، وحجتهم في ذلك أننا إذا اهتممنا بالتوحيد وتوحيد الصف الإسلامي جاءت الفرقة والنزاع بين المسلمين كما هو الحال في أفغانستان وغيرها. نرجو توضيح الأمر. نعم، حقيقة هذه المسألة فيها لبس. يجب أن نفرق بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى وبين ما يفعله بعض من يدعون إلى توحيد الله. يجب أن نفرق بين الأمرين. الدعوة إلى توحيد الله هي أساس من أساسات الدعوة في كل مكان وكل زمان، ولا يمكن أن نفرط بها علما وعملا، ولا أن نخل بها ولا تؤجل. لكن يبقى ما بعد ذلك، مستلزمات هذه الدعوة والأمور التي يعني تأتي بعدها أيضا في درجات، هذا الشيء الآخر. أنه إذا وجد ممن يدعون إلى السنة من في طريقتهم شيء من قسوة الأسلوب التي تنفر بقية المسلمين عن جمع الكلمة، هذا ليس بحجة على أصل المبدأ. أصل المبدأ لا بد منه. وأيضا يجب أن نفهم أن المسلمين الذين يتلبسون بالبدع والشركيات سيستجيبون للنداء العام لجمع كلمة المسلمين على ما هم فيه من انحراف، ويصعب استجابتهم إلى دعوة إلى توحيد الله. هذه حقيقة ولا بد أن نتعامل معها، بمعنى أن نجمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك بالحكمة وباللين والشفقة، وبين ضرورة جمع كلمة المسلمين. فلا يعني الدعوة للتوحيد التفريق، وإن وجد شيء مما يؤدي إلى التفريق فهو سببه ممارسة بعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين في دعوة إلى التوحيد، وأسلوبهم في الدعوة إلى التوحيد أسلوب المنفر، أسلوب التفريق، عدم الشفقة، عدم التدرج، عدم الحكمة، التشنج إلى آخره من الأمور التي يقع فيها أفراد. فتصرفها وتصرف بعض هؤلاء لا يقوم حجة أو ناقض للأصل. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن نعلم أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى هي وسيلة جمع كلمة المسلمين، لا شك أنها هي الوسيلة الأولى، وإذا تجاهلناها أو غفلنا عنها فإن أي اجتماع للمسلمين من دونها سيكون اجتماع هش، وسينفلت عند كل فتنة، عند أي فتنة تحدث. لكن إذا كان على التوحيد فإنه اجتماع صلب وقوي وقوي. ثم أيضا أمر آخر أخير، أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون هدفنا جمع كل المسلمين على غير الحق، ليس بالضرورة أن يجتمعوا ما داموا على غير الحق، بل يكفينا أن يجتمع أهل الحق على الحق ولو قلوا، وأظنكم لا تخالفوني في هذا. لو فرضنا أن الناس نفروا من دعوة التوحيد ولا سبيل من جمعهم إلا أن نترك هذه الدعوة ليجتمعوا، فأنا أقول عندنا خياران: أن ندعو الناس إلى التوحيد وهذا سيؤدي إلى نفور بعضهم، أو نترك الدعوة إلى التوحيد وسيجتمعون على شعار دون التوحيد، فأيهما أولى بأنفسها؟ نعم، فما الذي نجيب عليه؟ التفكر في خلق الله تعالى وفي آلائه، والتفكر في نعمة الله تعالى، والتفكر في أسرار أو في محاولة تعليل بعض حكم التشريع وغيرها من الأمور التي هي مجال التفكر، هذا أمر مشروع، لكن ليس سبيل التوحيد والطاعة والإيمان بالله تعالى هو النظر والتفكر. فالتفكر في خلق الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وفي أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لاستشعار عظمة الله، هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض لننظر ولنعتبر. لكن هذا لا ينسحب على التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته، بغير ما ورد في الشرع ولا التفكر في توحيده ووجوده، لأن هذا يؤدي إلى الشك وزعزعة الإيمان. فالمسلم ينبغي أن يربي نفسه وأن يربي أجيال المسلمين الذين تحت ولايته على ألا يقعوا في هذه المشكلات والفلسفات، لا يفكر في الله تعالى بأكثر مما ورد في الشرع في الإيمان بأسمائه وصفاته وذاته، ثم بعد ذلك مجال التفكير واسع، بل عند العقل من مجالات التفكير والتفكر ما يكده ويتعبه، وعقول البشر تفكر منذ آدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ومع ذلك لن تكتشف أنفسها. فالإنسان لم يعرف نفسه إلى الآن، ولا يعرف أين النفس ولا أين الروح ولا كيف يفكر ولا كيف يعقل. هذا الفكر الذي تفكر به لا تدري كيف تفكر، فكيف تتفكر في الله، تتكلم في التفكير في الله تعالى؟ هذا أمر بعيد وبعيد المنال ولا يمكن الوصول إليه، ومن حاول أن يصل إليه وقع في الشبهة ومرض القلب، نسأل الله العافية. ما معنى قوله وجوبه يسبق وجوب الصلاة؟ لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني وجوب الإيمان بالله تعالى وبتوحيده لا شك أنه قبل الصلاة، لأن الإنسان لا يصلي إلا وقد آمن بالله تعالى وسلم له بشرعه ودينه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم امتثل الأمر بالصلاة الذي هو أمر الله، فلا يمكن أن يأتمر بأمر إلا وقد عرف الآمر وقدر الآمر، والآمر هو الله. هذا طبيعي من حيث التسلسل الواجبات، لا شك أن أول واجب على العبد هو توحيد الله بالتسليم والطاعة والامتثال، فإذا سلم وطاع وامتثل جاءت الواجبات الأخرى التي منها أركان الإسلام ومنها الصلاة. يرد أحيانا إلى قلب المؤمن ما يلقيه الشيطان من وساوس، ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه قوله أن الشيطان يوسوس في قلب الرجل فيقول له من خلق هذا إلى آخره، إلى أن يقول من خلق الله، فهل هذا من الشك في الله عز وجل؟ الحديث حسم الأمر وبين أن هذا لا يصل إذا لم يستقر في القلب، فلا يصل إلى حد الشك ولا نقص الإيمان إن شاء الله، وأن هذا من وساوس الشيطان التي تنتهي. وهذه قاعدة في كل أمور الدين، بمعنى أن الشيطان قد يوسوس بعارض يعرض في الفكر، فهذا العارض إذا ما استقر وصار أصلا أو صار مثارا للشك والوسواس فهو لا يضر، وعلى الإنسان إذا تعرض لمثل هذه الأمور أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان بعد ذلك ينقص ويبعد. فطبعا الإنسان لا تضيره الخواطر ما لم تكن اعتقاد، أو ما لم يتمادى في الخواطر ويقف عندها وقوف الشك أو المستريب، أما أن ترد فلا يمكن أن يسلم الإنسان من ورود الخواطر، ويدفعها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة القرآن واستحضار معاني الإيمان، وبذلك إن شاء الله تزول لا تستقر. إذن الخاطر الذي يخطر هو ولا يستقر لا ذنب فيه إن شاء الله ولا يؤثر في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطر الصحابة وهم أكمل الناس إيمانا، وعرف وبين لهم أنه يأتيهم الشيطان ويقول لهم كذا إلى أن يقول من خلق الله، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليستعد بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك إن شاء الله لا يضره. ما هو الضابط والفارق بين الاسم والصفة والإخبار عن الله والإخبار عن الله عز وجل؟ هل نثبت صفة الهرولة أو السكوت؟ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته توقفية، والأسماء التي وردت في الله تعالى في أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة هي التي تثبت، وما عداها لا يثبت إلا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله التي وردت في الكتاب والسنة تتضمن كل كمال، وما يرد على أذهان البشر أو على ألسنتهم أو بخواطرهم من أي معنى من معاني الكمال بأي لغة وبأي لهجة وبأي لفظ فإن في الكتاب والسنة ما هو أوفى منه، وكل معنى من معاني الكمال يرد في أذهان البشر فلا بد أن يكون في مفردات أسماء الله تعالى ما يفي به وزيادة، إذن لا حاجة إلى ابتداع أسماء جديدة. الأسماء هذه بدع، وإن كان بعض العلم استنبط من بعض أفعال الله تعالى ومن بعض صفاته أسماء، فهذا محل خلاف

يفتح له مد بصره، مع أن المقبرة كلها بأمواتها أقل من مد البصر. هذه أمور لا تقال، فكلها لا تخضع لمقاييس الدنيا أبدا، إنما يخاضع لقدرة الله تعالى، وقدرة الله لا حدود له. ويجب علينا أن نصدق ونؤمن بلا كيف ولا بلا سؤال، وعلى المؤمن أن يسلم، وهذا هو معنى الإيمان بالغيب. ولو لم تكن الأمور الغيبية مثل يعني هذه المشكلات، لو لم تكن هذه الأمور الغيبية مما لا يطيق البشر ولا يدركوه، لما صارت غيبا ولما مدح الإيمان في المؤمن بها. لو كانت مما يدرك بالعلم والمقاييس العلمية ما صار للإيمان فيها أي ميزة، ولكان المؤمن وغير المؤمن فيها سواء، لكنها لا تخضع للمقاييس العلمية ولا لمقاييس الدنيا ولا لأحكامنا نحو ولا لما نراه من آثار. هل إطلاق اسم الشهيد على الله سبحانه وتعالى من باب وصف الفعل؟ هذا اسم من أسماء الله تعالى، لكن يتضمن وصف الفعل. ما هو التفسير الثاني اسم الله تعالى المؤمن؟ لا يحضرني الله. من بداية شرح أبو العز خوض في بعض المواضع في الأمور العقلية والقواعد الكلامية أن لا يكون في هذا مخالفة لشرطه من كونه شرع على طريقة السلف وهدي، أم أن له مقصد في ذلك؟ نلحظ خوضه في بعض المواضع في الأمور العقلية، طبعا ربما يكون من باب التنزل أمام الخصوم من أجل استخدام قواعده العقلية للرد عليهم. هل من الممكن أن يرى الله تعالى في المنام في الدنيا؟ وهل صحيح رؤية الإمام أحمد ذلك؟ طبعا مسألة رؤية الله في المنام، أولا قبل أن تبحث هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هي أمر قابل غير قابل، لا للتصحيح ولا للتخطئة، لأن مسألة الرؤية في المنام ليست رؤية حقيقية، لا هي من مثل رؤية من ربي في الجنة، ولا هي من مثل رؤية الناس لربي في المحشر، ولا هي من مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي في المعراج، ولا هي رؤية قلبية ولا رؤية عينية، إنما هي أضغاث أحلام. فإذا رأى الإنسان ربه في منام أو ادعى أنه رأى ربه فلا يصدق ولا يكذب، فربما تضرب له الأمثال. الله سبحانه وتعالى قد يضرب لعبده مثلا من باب الموعظة أو الرؤية الصالحة، أو أحيانا من باب الفتنة، فيتبدى له في منامه أنه رأى ربه، وهذا مثل يضرب وليس رؤية حقيقية، مثل يضرب كبقية الأحلام. الإنسان يبدو له قد يحلم أنه رأى يوم القيامة والمحشر، وأنه رأى الجنة وأنه رأى، لكن هذه أمثال تضرب، لم يرى الجنة لا على حقيقتها ولا قريب من حقيقتها، وقلبه لم يقرب من الحقيقة. فكذلك رؤية الله في المنام أمر لا يقرر على أنه رؤية حقيقية، إذن فالخلاف فيه لا ثمرة له، لأنها أحلام والأحلام لا حجر عليها. لكن مع ذلك ينبغي أن نتنبه إلى أنه قد يتبدى الشيطان للإنسان في منامه على أنه هو الله، وهذا مما يفتن به أهل البدع، يتدرج بهم الشيطان فيزعم أنه ربهم، ونظرا لعدم فقههم في الدين أو لتأسيسهم دينهم على البدع قد يشرع لهم ويأمر وينهى الشيطان على أنه هو ربهم، وقد يرون عرشا على الماء كما رأى ابن صياد فيظنون أنه عرش الرحمن، وقد يرون جالسا على العرش وهو الشيطان ويظنون أنه الرحمن. فهذه أمور كلها من باب المخارق والدجل، وهي فتنة لضعاف الدين أو لأهل البدع أو ضعاف الإيمان. ومسألة أن الإمام أحمد رأى ربه هذه وردت، لكنها محمولة على أنه رآه في الحلم حلما وليس رؤية حقيقية لا قلبية ولا عينية. ليس القول والجدل في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بشهاده وبعينه من الترف العلمي الذي لا فائدة فيه؟ لا، ليس من الترف العلمي. أولا نبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، هذا حق ولا بد من الإيمان به. يبقى مسألة الخلافة اللي هي رؤية عينية أو قلبية، هذه من المسائل التي يسع الناس الاختلاف فيها. لكن هل لها ثمرة في الاعتقاد؟ لا، لا فرق بين أن يكون نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهذا هو الراجح، أو أن نقول أنه رآه بعينه والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وإن هذا وإن كان هذا القول ضعيف وشاذ، لكن مع ذلك لا يعتبر الرؤية أن الرؤية الكاملة التي هي رؤية اليقظة، رؤية الناس في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج في حالة يعني خلق الله بها نواميس الكون، ليست على قواعد سنن الله في كون الكون، فلذلك صارت معجزة، لولا كذا هذا ما صارت من المعجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يتعلق ببعض ما يطرح من قبل العلمانيين في بعض المؤتمرات والندوات، والذين يجرون الأمة أحيانا إلى نعم، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم ذكر أنه ورد أن الله يخرج من النار برحمته أقوام لم يعملوا خيرا قط، ثم التوجيه بين النصين. أولا، قاعدة إن الله لا يغفر أن يشرك به سليمة، ليس عليها مأخذ. وكون الله سبحانه وتعالى يأخذ قبضة من أهل النار فيخرج منهم من لم يعمل خيرا قط بعد أن تنتهي شفاعة الشافعين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فهذه مسألة توقيفية لا تخرق القاعدة الأولى، بمعنى أنه قد يكون هؤلاء ممن لم يعملوا خيرا قط لكنهم ليسوا مشركين، أو تستثنى لأن هؤلاء ما خرجوا لاستحقاق يستحقونه، إنما برحمة الله سبحانه وتعالى وليس بمغفرة، والمغفرة الرحمة غير المغفرة. وهناك توجيهات أخرى، وقال قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن الذين يخرجون من النار أناس من ذريات المشركين، أو ممن تابوا في آخر لحظة ولم يعملوا خيرا قط وماتوا على أمر هو أقرب إلى الكفر، لكنهم استأنفوا حياة جديدة في حال الغرغرة، أو غير ذلك من المعاني التي استنبطوها. فعلى أي حال، هذا بأمر الله وهذا بقدرة الله، ولا تعارض بين هذا وذاك. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر مغفرة من نعم الأخ الأسلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر المشرك لمغفرة يستحقها، لكن قد يخرج من النار كفار ليسوا بمشركين بالنص أو على ضوء النص الذي ورد. الحكم على المعين بالنار يقع فيه الكثير، فمثلا يقولون فلان كافر على رأسه أو كذا في النار، فهل هذا جائز؟ إذا كانوا قصدوا معين، فالمعين إذا كان كافرا خالصا كاليهود والنصراني والمشرك فيقال كافر ويقال أنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، وليس فرق بين الحكم وبين الجزم. نحن نحكم لأن الكافر من أهل النار، فإذا مات يهودي نقول هذا اليهودي مات كافر وهو من أهل النار، لكن لا نجزم، لا نشهد شهادة قطع، شهادة القطع لا نجزم لها. أما الحكم العام على جملة الكفار وأفرادهم دون الجزم واليقين فهذا جائز. وكما قلت سابقا، الحكم على جملة الكفار والمشركين بأنهم كفار هذا أمر قاطع، لكن على أعيانهم لا يجوز القطع، وإن جاز الحكم العام دون جزم فهذا أمر معلوم، لأن الكافر ورد أنهم أهل النار، ونقول هذا القول. وإذا مات إنسان فلان من الناس على الكفر فنقول أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بذلك، فرق بين الجزم وبين الحكم. إذا مات على الكفر نقول أنه من أهل النار، ونتكلم عنه يعني إذا مات، ما دام حيا فربما يتوب ويسلم، الله أعلم به، نتكلم عن من مات على الكفر. هل يوصف العلمانيون بأنهم منافقون الكفار. في الحقيقة العلمانية مصطلح جديد، وهو يجمع بين صفات الكفر والنفاق. من العلمانيين من الكافر يعلن كفره، رموز العلمانيين المشاهير يعلنون كفرهم معروفين، ما في هذا تردد، ولو وصفناهم بغير الكفر لما رضوهم، ما يرضون، بل انهم يعني ينقطون الانتماء للاسلام، فكيف يرضونهم بان ينتموا للدين؟ وهناك طائف من العلمانيين والحدثيين وغيرهم دون ذلك. فالعلم حاله، حاله من رفض الدين او جزء الدين، فالرفض الكلي للدين كفر، والرفض الجزئي للدين حاله من الحالات العلمنه، وهي قد تكون خصله من خصال النفاق، وقد تكون نفاقا خالصا لكن لا نستطيع ان نحكم به. فاذا فالمنافقون درجات، وهم قصدي العلمانيون درجات، واقرب الصفات المنافقين هي صفات من العلمانيين هي صفات النفاق، لكن العلماني المعلن للكفر كافر، لا يقال انه منافق خالص، لان المنافق لا يحكم بنفاقه بعينه الا بدليل قاطع، لكن يقال في خصله من النفاق. من مات على سرا على الشرك الاصغر هل يدخل الجنه؟ نعم، الشرك الاصغر هو الكبيره، الشرك الاصغر هو الكبيره. وهناك من انواع الشرك الاصغر ما يشك بعض اهل العلم بالكفر، لكنه الكفر غير المخرج من المله، فاذا كان كفر المخرج عن المله وهو شرك، او عمل مخرج عن المله فهو شرك اكبر. فاذا من الكفر الاصغر او الشرك الاصغر اذا قصد به الكفر الذي دون الكفر المغلظ، او قصد به الكبيره والبدعه التي لا توصل الى التكفير، فحكمه حكم اهل الكبائر، وهو الغالب على مثل هذا الاطلاق اذا اطلق. يقول السائل: قلت ليس للافراد اقامه الحدود، فبماذا نواجه اقامه حد السحر في ساحرين، وذلك من قبل في حد السحر في ساحرين من قبل احد الصحابه وإحدى الصحابيات، كما ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. طبعا الحدود لا تقام إلا من قبل سلطة تقيمها، والسلطة أنواع، فبعض السلطة يملكها إنسان مفوض من قبل ولاة الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد، كان يكون صاحب حسبة أو مسؤول عن بلد أو عن إقليم، أو هو أمير جيش مفوض في أن يقيم الحد نيابة عن الإمام الأكبر أو عن ولي الأمر أو عن السلطة العظمى. أما من عدا ذلك، من لم يفوض من قبل ولي الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد الذين لهم حق الطاعة على الأمة، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد بنفسه بذاته، الحد الشرعي. أما ما دون ذلك من التعزيرات فهذه مسائل فيها خلاف كبير، وفيها أيضا كلام مفصل، فالفرد قد يملك أن يعزر بعض التعزيرات في أبنائه أو من يعوله أو في من هم تحت إدارته وسلطته، والتعزيرات درجات، منها ما يتعلق بالحق العام، ومنها ما يتعلق بالحق الخاص، ومنها ما يتعلق بالذنوب والأخطاء الشخصية، ومنها ما يتعلق بالأموال والأعراض وغير ذلك. المهم أن إقامة الحد الأكبر الذي هو حد من حدود الله الذي لا يملكه إلا السلطان، كحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة ونحو ذلك، فهذه الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه أو من فوض من قبل أهل الحل والعقد. قلت أن لما وكيف إذا كانت الاستزادة من العلم فلا بأس، فهل نستطيع أن نقيس على ذلك قول بعض في آيات القرآن: لو كان بدل هذه الكلمة الأخرى لكان كذا، لأن ذلك منتشر عند المفسرين المهتمين بالناحية اللغوية. طبعا هنا خطأ لغوي، أرجو أن تنبه له الأخ سائل، لأنه قال عند المفسرون. على أي حال فرق بين هذا وذاك، السؤال بلما وكيف عن الأحكام أو عن التماس علل التشريع أو عن ما يمكن أن تدركه أفهام البشر من النصوص فيبقى السؤال جاهز. وإذا كان السؤال بلما وكيف عن أحد أمرين، إما عن أمر يتعلق بالأمور التوقيفية مثل كلام الله تعالى وترتيب سوره وآياته وغير ذلك، فهذا أمر توقيفي لا يجوز السؤال عنه، ولما كانت الآية الفلانية بكذا بدل كذا، إلا على سبيل التماس العلة، ويبقى تبقى القناعة والتسليم على كمالها. أما إذا اخترنت القناعة والتسليم فلا يجوز هذا السؤال. ونوع آخر أيضا من السؤال لا يجوز، وهو السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأمور الغيب أو النصوص المتعلقة بأمور الغيب أو القدر فهذا أيضا لا يجوز. إذن لما وكيف لا تجوز إلا في حال واحدة، وهي الاستصال عما يمكن أن تدركه الأفهام، أفهام المخاطبين أو أفهام الذين يطلعوا على النصوص، وهم درجات، منهم الراسخون في العلم ومنهم أهل الذكر ومنهم من دون ذلك. فالسؤال لمن يستطيع الجواب جائز بلما وكيف، أما على سبيل التشكيك أو سبيل الاعتراض أو على سبيل التعجيز فهذا لا يجوز. يقول المعلوم من مذهب الباطنية أنهم يؤلفون عليا، فما معنى أن يجعل الباطنية غلاف كما قال المؤلف، فما هو التوجيه السليم لتخصيص الغلو على بعض الباطنية؟ طبعا الباطنية ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد، والباطنية تطلق بالدرجة الأولى على باطنية الرافضة،